عمر في خلافته حدثت أمور عظام جسام في الأمة، منها أن طاعونا ظهر في عمواس ثم خفي قليلا. في الحقبة التي خفي فيها الطاعون أراد أمير المؤمنين أن يأتي الشام ومعه رؤوس الناس من المهاجرين والأنصار، حتى إذا أصبح ما بين تخوم الحجاز وما بين الشام عند واد يقال له صر، قيل إنه من أودية تبوك وقيل بعد ذلك أي أدنى إلى الشام من تبوك، أيا كان خرج أمراء الأجناد إلى أمير المؤمنين يستقبلونه، ومنهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبينما هم كذلك إذ شاع الخبر أن الطاعون ظهر مرة أخرى وأنه بدأ يفتك بالناس فتكا يسيرا قليلا، فاستشار عمر الناس هل يمضي في سفره يكمل يتم أم يعود إلى المدينة، وأدخل الناس عليه رضي الله عنه وأرضاه أفواجا، مشيخة قريش، مشيخة المهاجرين، مشيخة الأنصار، كبار الصحابة بعد ذلك، وهو يسمع من هؤلاء ومن هؤلاء. الأكثرون كانوا يرون أن أمير المؤمنين يعود إلى المدينة ولا يقدم على هذه البلاد التي ظهر فيها الطاعون، وبعضهم قلة رأى أن أمير المؤمنين يمضي، فعزم عمر رضي الله عنه وأرضاه على أن يرجع ويعود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله؟ فقال عمر لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. أبو عبيدة كان جليل المكانة في قلب عمر، كان عمر يحب أبا عبيدة حبا كبيرا ويجله ويعرف قدره ويحب أن يوافقه ويكره أن يخالفه. ففي قول عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي عبيدة رضي الله عنه كذلك قال لو أن أحدا غيرك قالها يا أبا عبيدة، هذا فيه عتاب وفي اعتراف بقدر أبي عبيدة، لأن من بلغ علمك وفهمك لا ينبغي أن يقول مثل هذا القول، وهذا من لطيف خطاب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما. فلما قال ذلك وأجمع عمر أمره على أن يعود، إذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه وكان غائبا لبعض حاجته يأتي. فلما علم قال عندي في هذا علم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كان في أرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليها. فكان ذلك موافقا لما ارتآه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعاد عمر إلى المدينة ورجع بقية الأجناد، بقية أمراء الأجناد، أبو عبيدة، أبو يزيد بن أبي سفيان، سهيل بن عمرو، عمرو بن العاص، من خرج ليستقبل أمير المؤمنين عادوا إلى أرضهم في الشام قرب دمشق، وبين دمشق وعمواس ليس بالطريق القريب. ثم مع ذلك لما عاد أمير المؤمنين إلى المدينة عاد المرض، عاد الطاعون يفشو في الناس ويقتلهم قتلا ذريعا، فعلم عمر رضي الله عنه بالأمر فكتب إلى أبي عبيدة إنني إليك حاجة أريد أن أشافهك بها، أي لا تصلح أن تكتب في خطاب وكتاب يبعث إليك، فعزمت عليك إذا وصلك كتابي هذا أن تقبل علي. ففهم أبو عبيدة أن عمر يريده وأنه يريد أن ينجيه من هذا الأمر أي من الطاعون، فكتب إليه يشكره على إشفاقه عليه وظنه به، لكنه أخبره أنه جند من جند المسلمين وأنه لن يفارقهم حتى يقضي الله بينهم وبينه. وهذا من نبل وكرم وفضل وجلالة أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فلما بلغ كتاب أبي عبيدة أمير المؤمنين عمر بكى، فقال الناس يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة؟ قال لا، لكن وكأن غدي، يعني عما قليل سيأتيكم خبره. ثم كتب عمر إلى أبي عبيدة يطلبه أن يخرج من الأرض التي في العمق إلى مكان منتزه عال. فلما وصل كتاب أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة استدعى أبا موسى الأشعري وأمره أن يسعى في البحث عن مكان مرتفع. فلما عاد أبو موسى إلى بيته وجد امرأته قد طعنت، أي أصابها الطاعون، فعاد وأخبر أبا عبيدة. فلما علم أبو عبيدة أراد أن يرتحل، فما إن ركب بعيره إلا وقد طعن رضي الله عنه وأرضاه. فلما طعن أخذ المرض يشتد فيه، وكان يفتك بالنأس فتكا عاجلا ذريعا. فوصى الناس في وصية خالدة جامعة رضي الله عنه وأرضاه، قال في آخرها: إن الله كتب على بني آدم الموت فكلهم ميتون، فأعقلهم من كان أطوع لربه وأعمل لمعاده، فأعقلهم من كان أطوع لربه وأعمل لمعاده. ثم مضى مات. ووصى الناس بعده أن يكون القائم علي أن يكون القائم عليهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فقام معاذ في الناس، وكلنا يعلم المنزلة العالية والمقام الرفيع لمعاذ رضي الله عنه. فقام معاذ ونعى أبا عبيدة للناس، وذكر من فضله أنه كان من أبرأ الناس صدرا، وأنصحهم للعامة، وأشفقهم عليهم، وأن الله حماه من غائلة الصدر. وهذه صفة عظيمة قلت في الناس اليوم، فشاع في الناس حسد الأقران وتسلط بعضهم على بعض. وأكثر ما تسمعه أو تقرأه اليوم في ذم الحكام أو في ذم الملوك أو في ذم الأمراء إنما هو ناشئ من شيء في الصدر، من بغضاء طوي عليها ذلك القلب فيخرجها للناس كأنه ناصح لهم، وهو لا يريد بذلك إلا ما في قلبه من البغضاء على ذلك الحاكم. والمراد ذكر معاذ تلك المناقب في أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، ثم صلى عليه وكتب إلى أمير المؤمنين عمر يخبره. وجاء في كتاب معاذ بن جبل لأمير المؤمنين عمر وهو يخبره بوفاة أبي عبيدة، قال: احتسب امرأ لله أمينا وكان الله في نفسه عظيما. وهذه من أعظم مناقب أبي عبيدة، ولا أعلم منقبة لأحد أعظم من هذه المنقبة. فرسل الله في الذروة العليا من الناس لأن الله عز وجل عظيم في قلبهم، والصديق رضي الله عنه وأرضاه في الذروة من هذه الأمة لأن الله عظيم في قلبه، وكذلك كان أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه كان الله عظيما في قلبه. فلما أراد معاذ أن يخبر أمير المؤمنين بوصف أبي عبيدة قال فيه هذه الصفة: احتسب امرأ كان لله أمينا وكان الله في نفسه عظيما. ثم قال: وكان علينا وعليك يا أمير المؤمنين عزيزا أبا عبيدة بن الجراح. فأبا عبيدة بن الجراح هذا بدل كل، يعني يبين أن هذه الأوصاف أردت بها أبا عبيدة بن الجراح. فلما بلغ الكتاب أمير المؤمنين عمر بكى بكاء شديدا ونعاه إلى الناس مع التسليم بقضاء الله وقدره. وقد قلت إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يجل أبا عبيدة إجلالا عظيما، وقد روي عنه أنه لما طعن أي الفاروق قال: لو كان أبو عبيدة حيا لقلدته هذا الأمر، فإذا سألني ربي قلت له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. حشرنا الله مع هذه الزمرة الطاهرة المباركة يوم القيامة ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجعلنا الله ممن يتخلق بهذه الأخلاق الجليلة التي كان عليها عمر، وكان عليها أبو عبيدة، وكان عليها معاذ. أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ووالله حق على كل مرب أن يجعل هؤلاء الفئة المباركة هم القدوة لأبنائنا، لا أن يشغلهم بمن والعياذ بالله حسن ظاهره وفسد باطنه ممن نراه في الشرق والغرب، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعود لما نحن فيه، هذا طاعون عمواس. ثم إن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أصابه الطاعون فطعن فمات، وفتك ذلك بالناس فتكا ذريعا، حتى قيل إنه مات بطاعون عمواس أكثر من 20,000، وهذا في ذلكم الوقت ليس بالعدد الهين، بل خيار الصحابة ممن هاجر إلى الشام ماتوا بطاعون عمواس: أبو عبيدة، معاذ بن جبل، شريحبيل بن حسنة، يزيد بن أبي سفيان، سهيل بن عمرو، وأكابر الخلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا بطاعون عمواس. ولي الأمر بعد معاذ عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فرفع الناس إلى الجبال، في حين أن كان أبو عبيدة ومعاذ يقولان للناس عن الطاعون إن هذا دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم. فهلكوا حتى ذكروا أن سهيل بن عمرو مات هو وجميع أهل بيته، كلهم ماتوا بطاعون عمواس. ثم لما ارتفع عمرو بن العاص بالناس إلى الجبال هدأ الأمر وخف، حتى أذهب الله عز وجل بقدره وفضله ورحمته أثر الطاعون.